مرات بدي أقول وخبي لك حكي طول وينفتح قلبك وضل هيك ملبكي. مرات بدي أقول وخبي لك حكي طول وينفتح قلبك وضل هيك ملبكي ويهرب يا أمي الحكي ما أقول شو بحبك ويهرب يا أمي الحكي ما أقول شو بحبك. بين الدمع وبين الضحك مثل الطفل البدا تحكي. بين الدمع وبين الضحك مثل الطفل البدا تحكي. تحكي عنها ايديها وتطلي عالبي عينيها. تحكي عنها ايديها يا قلبي عينيها. انا هتطفلي قدامك غرقانك دفى ايامك حبك اكبر من كلماتي اكبر من ضحكي ودمعاتي. يا امي يا امي يا امي يا امي ما أقول شو بحبك ويهرب يا أمي الحكي ما أقول شو بحبك. مرات بدي أقول خبيلك حكي بطول وينفتح قلبك وضل هيك ملبكي. مرات بدي أقول خبيلك حكي بطول وينفتح قلبك وضل هيك ملبكي ويهرب يا أمي الحكي ما أقول شو بحبك ويهرب يا أمي الحكي ما أقول شو بحبك ويهرب يا أمي الحكي ما أقول شو بحبك ويهرب يا أمي الحكي.